التي احترقت مالها حلال، وهذا ابتلاء من الله. وقد يكون الدكان التي لم تحترق مالها حرام باليمين ولم تحترق، هذا من جملة الابتلاء بالخير والشر. لذلك لا يذهب وهل أحدكم إلى أن احتراق المال دليل على أنه فسد بطريق الحرام، أو عدم احتراقه دليل على أنه فسد بطريق حلال. فكل ذلك لا يضطرب، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. أما الحديث الذي يلي الحديث الثالث وهو عن ابن عباس، هو حديث الموضوع، والذي يليه عن أنس ضعيف، والذي يليه عن بشير بن عبد الله ضعيف جدا، والذي يليه عن أبي سعيد شاذ. أما الحديث الآتي فهو صحيح، وبه ننهي هذه الأحاديث هذه الليلة، وهو قوله